كل يفيد ربه الوراثة. نعم. وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث. الآن هذا عنده عبد، نرجع إلى كلامه، عنده عبد وأعطاه وقدمه رهنا، العبد هذا في سلعة شيء ناتي في ظهره، أشوى شيء بالكرة، أشوى شيء بالتفاحة أو البرتقالة في ظهره ومحدود بظهره لأجله، فلو أراد الراهن قطعها فإنه يمنع لأنها خطرة قد تسبب الوفاة، وإذا مات فإنه في هذا ضرر على المرتهن، فالمرتهن يتضرر بذلك. لذلك قال لا يمنع الراهن من السقي لأن السقي في مصلحة، ولا يمنع الراهن من التأبير، ولا يمنع من الفصد، ولا يمنع من أن ينزو الفحل على الأنثى، لا يمنع لأن هذا في مصلحة، ولكن يمنع من إزالة هذه السلع الخطرة لأنها قد تسبب الوفاة. يمكن يسوي له عملية، يروح للمستشفى يعملوا له تخدير عام فيزيلوها ثم بعد ذلك ما يصحو يموت، فيكون هذا فيه ضرر. نعم. إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم. إلا عتق الراهن المرهون فلا يمنع، لكن لو أراد الراهن قال عبدي فلان الذي قدمته حر، لأن هذا يتشوق له الدين ويتشوق له الإسلام، وهو نقل الإنسان من الرق إلى الحرية مع الإثم، لأن هذا صحيح يعني اكتسب أجرا ومثوبة في العتق، لكنه ضرر المرتهن بفقدان ما كان لديه رهنا. نعم. لأنه مبني على السراية والتغريب وتؤخذ قيمته حال الاعتاق. قال أنا أعتق، نقول نعم ما دام أعتق قيمته كام؟ قال قيمته 10,000، نقول طيب عطنا 10,000 تبقى ران بدله. أنت أعتق والعتق نافذ والإسلام يتشوق إلى الحرية وإلى إزالة الرق نافذ، وأنت آثم بعملك من حيث أنك أضررت بالمرتهن، لكن أنت ملزم أن تدفع لنا ما يساوي هذا، ما تساوي هذه الجارية أو ما يساوي هذا العبد، لتبقى لدينا رهنا بدلا عن الرهن الذي أفسدته بعتقك. نعم. لأنه مبني على السراية والتغليب. نعم. وتأخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق، لأنه أبطل حق المرتهن في الوثيقة. أنا أخذت هذا العبد وجعلته رهنا بحيث إذا ما سلمني بعته أبطله، فنأخذ قيمته وتكون رهنا بدله. نعم. وتكون رهنا مكانه لأنها بدلا، لأنها بدل. نعم. وكذا لو قتل، وكذا لو تسبب في قتله، لو تسبب في قتله خطأ، أنت أعطيتني العبد لكنك عملت حادث في السيارة، بدل ما تمشي 80 مشيت 120 وانفجر الإطار وانقلبت السيارة ومات العبد، فأنا أريد مقابل، فأنت الذي تسبب. ففي هذه الحالة ما دام قد تسبب بقتله فنأخذ بدلا عنه قيمة مساوية له وتبقى رهنا بدله. نعم. أو أحبل الأمة بلا إثم. أو أحبل الأمة، هي جارية وأعطاها رهنا وبقيت عند المرتهن، بعد يوم أو يومين جاء وقال أريد أنها تأخذ تروح معي للبيت تعمل حوائج أو تعمل كذا أو كذا، أعطاه إياها المرتهن على أساس أنها تعود بعد ساعة ولا ساعتين، ما كان منه إلا أن جامعها لأنها جاريته. فلما جامعها حملت، عندما حملت أصبحت في الطريق إلى أن تكون أم ولد. أم الولد إذا جاءت بما فيه خلق إنسان، فأصبحت لا تباع ولا تشرى ولا توهب، وأصبحت حرة بموته تعتق من كل ماله. فلو أحبل الأمة أو قتل العبد نأخذ القيمة وندعها رهنا بدلا عن الرهن الذي أفسده. نعم. وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أو أقر بالعتق وكذبه، أو أقر بالعتق قال عبدي فلان سبق أن اعتقته، أقر بالعتق، ثم بعد ذلك قال لا أنا ما اعتقته، ما دام حصل الإقرار فالإقرار يغلب فنمضي العتق ونأخذ بدلا عنه قيمته. نعم. ونماء الرهن المتصل نماء الرهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أبي بعد الصلاة، أقول أبي بعد الصلاة أنت موجود، أبي بعد الصلاة. لا الشيخ لا أجل أن نصي هذا أخواني.